الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم على النبي صلي معايا عليه اسمع معايا وشوف حكايتنا هتقول ايه. راجل فقير محروم والدنيا جايه عليك يحرم كله ولد يحمي في وزور البلد وكله ظهر وسند وقت الكبر. الجنين بيقعد 4 شهور في الضمه نطفه وعلقه وبعدين مضغه. يوم ما بيكمل 120 يوم يعني 4 شهور بينزل ملك يوم فصيل الروح ابدا يتحرك. فالوريه لما حست ان الجنين اتحرك في بطنه 4 شهور الليله بتالي كده قاعده الساعه 3 بالليل نزلت على الباب. لكام؟ هيكون 5 ايام بالباب تعبان نايم. لكام؟ الراجل نايم. كامل هذه لا نعم يقوم يقول لك على خمر انا شيء عارف من نفسي ومحميني انا كل النهار شغال في الغيط وبتخنس لما بقول لك على خمر حيد وقال لها الصبح بقول لك عليها ما استوشك انت قدامي يا شيكان انا اقول ماما بعينيه قالت لي يا شيكان انا حامل بقى 4 شهور رحت بعينيه ده تقول ايه اسمه الحامل لا حامل انا بتعمل ظهور في الهدية حست خلاص فيها حال 4 شهور بقى كام 4 شهور بقى بالكام راحت تقول له في ذات يوم صدق قريت الخبر يا ساده يا مستمعين كامل جرح وقام صلى ركعتين لله وهو ساجد بكى وسال ودعا مولاه يا رب كل دول الولد ورب اجاب دعواه تم بشهور وولاها وطلعت انا وسرور وضعت غلام امور جميل يا ما شاء الله وحدك عالم يا اخويا ضربك عليا بالسكين وشكر ربه والحمد لله الدان اللي انا عاوزه. وقال خلاص التحقيق الحمد لله يا ربي لك حمدي وشكر. بيقول خلاص التحقيق يا ربي لك حمدي وشكر. عمري ضلا يا فرح طاهر سمع بارك لي فيه بقى ورعا كان خلاص التعبان عايز يعيش بقى العيال كان خلاص التعبان عايز يعيش بقى العيال سافر وربه صباح حالك ورجع بخير والمال وياه رجع بخير والمال قالوا فيه الولد شكر ربني وراح نادي لامراته أدرية قالت نعم عاوزين يا شكرا قالت يا رأيك لو بعنا الحلتين النحاس اللي عندنا والسرير واتناهوا بالمكتب وسترتين سنة ولا بتنة السعودية نرجعوا في عشان حلوية قالت ممار يا فور والسرير والدوم المكتب وصفروا سلسل وقعد كمان سلسل ناس والدين بشوية ورجع برشين حلوين شو بقى حبه لابنه عملين اشترى لابنه اراد في الحال الفلوس اللي جاي فيها اشترى منها اراد عارفين الفلاح في السعودية يعني ومرضوا ايه 6 متر ياه وبنى له شقة حلوة وبنى عليه شقة لمين نعم الحق فهد اسمه كمان رجع بخير والمال ويا اشتغلت نقرة في الحر بنات شقة حلوة وحلوة اشتغلت نقرة في الحر بنات شقة حلوة وحلوة كتبها باسمه بقى يا رجال كتبها باسمه يا ناس برضا سعيد كتب الإراض والشقة باسمه العقد أصبح خلاص في إما باسم عم بابا حلفني وقلت إيه الوعيد اللي هيحمل يا ناس اسمي لو حتى يطلب في يوم دمي اللي بقى في جسمي هقول له خدها يا ولدي واديله بقى عيني واشيله في عيني لحد في يوم روحي مكبر جسمي Thank you. جلس على طول لحد ما وصل الحبل. عمري في المدرسة على طول وكل شيء يطلب ويقول لازم يجيله وناس على طول لحد ما وصل الدبلوم. الواد خد الدبلوم يا بدا اسمعوا عشان يتكلم انا تحسبني بقى يعني لما كمل هروح فين انا هترك زي ما تركوا يطلب بذراعه وتحت ما فيه قال يا بسيطني طرحتي اعيش تطلب ذراع وبعض ما فيه قال يا بسيطني طرحتي اعيش او تعمل ايه يا ولد حتى الندفع يتمجي حتى التعليم ما بيجيش حسن التعليم ما يجيش جبتك تاجر يا بطيو قال ما فيش مانع هتاجر فيه يا ولد يا ولد هتاجر فيه يا ولد قال له تاجر مع ربنا تاجر مع ربنا متخبر تاجر مع ربنا وانت صاحي تكسب وعاتب ارض الحرام لحسن فيها مكسب واذا كنت عايز لتاجر وتحس بالمكسب خلي تجارتك حلال اوعى تلوثها باي حاجه حرام للحرام ياخد العزم والمجد. الشقه واسعه راح جاي من بره فاتح باب لاوضه وعملها دكان وجاب فيها حبوب واعلامه واشتغل بقى في الحبوب والسيجاره بيتاجر بس بقى ابن علامه لانه متعلم والمتعلم ما بيغلطش سنه والخير بيزيد اكسب بقى لما بيتاجر بالحلال وماشي مؤدب واللوق ربنا بكسب سنه اثنين ثلاثه اربعه. وفي يوم كان عنده تاجر كبير معذور واحد من التجار اللي جيت منه الجملة عزمه على غدا لقى بنته حلوة وجميلة جمالها من قدم مرسوم لقى بنت الراجل بنته حلوة زي الكتاب ما بيقول كأنها مرسومة بقلم والقلب بيعشق كل جميل عوائل ام كلثوم اسم البنية سفر دخلت عليه بالشام دخلت عليه بالشام قال النهارده انا جاي للوعد والمقسوم خد منها الشام بص لها وقال لها ابن كده. ادي السمية يا حلا. عاشت الاساس عاشت الاساس. ممكن نتقابل يا سمية؟ قالت في اي حته تعجبك. نتقابل فين؟ نروح صوت. في اي مكان يعجبك. شمون؟ وساعة ما تقابل اول مرة بس كده قول لها الحب كله حطيت فيه الحب كله حلت ابوها بس دلوعة قوي راجل غالي قوي والبنت وحيدة باقي الدلع اي شيء تطلبه يجي لها على طول وكل شيء تطلبه تلاقيه طب حلت ابوها مدلعها واي كلمة بيسمع عن اي حاجة ما يمنع واي شيء تطلبه تلاقيه وعمر من نظرة هواه انا مسودة يا وعمر من نظرة هواه انا مسودة منوي ومال وغنية تمام وراح لأهله جبهوة تم الفرع خلال أيام بعد كده راح يحصل إيه بيسمع عن اي حاجة ما يمنع واي شيء يطلبه تلاقيه حيث تقول مال وجمال وصبية تمام وعلى اهله طلع يجري وابوه يا دب يقول عاوز اتجوز جاب قال له يا خبرانك هتعمل غفول خطبوها ودخل الصباح والاسبوع اسمع دخلت عليه طبعا يشيل الشاي في شقه لوكس عاش العروسين شقه لوكس لمين؟ للعريس والعروسه طب والراجل ومراته وبنته في البيت الني وكانوا في شقه حلوه عاش العروسين هو بقى هو والعروسه شقلو والرجل ومراته وبنته قاعدين في بيت النية بتاع زمان لكن كل يوم من الساعة 6 الصبح هم ثلاثة رايحين على الشقة الصبح تصحى العروسة العروسة تصحى الصبح الساعة 8 كده الصبح تصحى العروسة من بدرة القهوة ملوقين الشقة وجايبين طلباتها وياهم موظفين الشقة مية مية وجايبين الطلبات جايبين البطاطس ام حسن مساء ايه صباح الفل اهلا وسهلا وجايبين اللحمة والفراخ ومجهزين كل حاجة عاوزينها جايبينها معاهم كانت اللحمة بربع بربع جنيه تماما بس كان الوقت مكانش بكير بيت وبالوقت بقوا كل يوم الصبح تصحى العروسه تلقاهم ملوقين الشقه وجايبين طلباتها وياهم مش مخلينا عاوزين حاجه وهي تايقه في غرورها مش تايقه رؤياهم واليوم قالت له يا عم اسمع كلام مني الاراوري اهلك تشوف لك حد وياهم يومين ثلاثه سنة دي يا عم. يا عم انت يا عم. يا عم قال لها معك. قالت لي يا اخويا ابوك ده غالي عين زيها قوي. يا عم ده ساعة بينها وبين. قال لها ازاي؟ قالت له بقى قايمة الصبحية لسه فستان بتاع القميص ودراعات عريانة العين بحلق في كلها. قال لها ابويا قالت له حاجب عليه. قال لها لا ما تدريش. وساعات بلاقي حاجب على اوضه النوم عاوز يرش عليه ولا يلاقيه. ابو غلبان امك مش هيئة تشوفني ابدا. مستر الخير علي يا عين علي. اختك يا اخويا اكمنها ما اتجوزتش مش طيار. قال له وبعدين انا اشوفك حل معاك. ضروري نشوفك في الاخر. قال له حل ايه؟ قال له كل ما عندي لازم كل يوم يقولنا صحونا بدري كده. ما كل يوم اتلاقوا هناك واحنا نبقى نروح له. ايه الدوشه دي؟ من الفجر يقوم بيخبطوا بره بخمس ما بتريحش خمس دقايق. قال لها وبعدين؟ قالت له اكتب لك حل معاهم يا حسيبك بقى وحبك ابويا. قال لها لا بس ابوك لا اعملي معروف. راح طالع يجري من اولها بقى شورتها. وراح لأهله في ساعتها ودخل على البيت. خبط ابو بيت قال له ماما فين يا بابا؟ قال له جوه. هي وين ادريه جت لي. قال له اختي اسماء جت لي. اسماء نعم يا ابني في ايه؟ خير خير ان شاء الله. قال يابا مراتي عاوزه تقعد براحتها في الشارع. ما تقولوش كده لما نعوزكم حنجر. واللي تعوزوه راح يسر. بس ما تبوش الشمس. ينفع الكلام ده يا جماعة؟ ابوه وامه واختي بيروح عشان يقولوا الشمس ويجيبوا طلبات ومن معاها. هي مش عايزة تشوفه. ينفع؟ اوعى تزعل ابوك والام راضيها. يا من حمامها عليك سهرت ليالي سهرت ودلعت وتفقدت وردعت وتملي ربوك ليه التربية ما فيها بالدعوة منهم تساوي الدنيا وما فيها. اذا كنت عايز نصيحة اسمع كلام غالي اسمع كلامي وروح لامك وراضي. قال يا ابن الله الغني بس انت عيش كويسين. واخته قالت والله حرام عايز تفضل ابوه وامه. والاب بكي يا ناس بكي. الاب بيتكرس من بيته. الولد اللي كان بيطلب من ربنا يجيبوه. اسمع الاب بكي يا ناس ويقول زمان يا فرحتي في عمري تعبت وشقيت وفلت عليه عمري وكنت فاكر اني في الكبر حسد عليه ظهري سقيت الحلو كله سأل ليه المر بير كتب لي اعيش في المر طول عمري بعد غير يشمود ليه ابني يعملها معايا من كتر فكر رغز عيان امه يا ناس من حضرتها وفي ما جفت سمعتها امه يا ناس من حضرتها وفي ما جفت سمعتها قول يا ترى يا كده اخرتها انا قلت جنب راجلها كمان الراجل من كتر ما بيفكر يا سادة يا مستمعين دم متعكر والراجل منها بيستحمل رقن عياد والقول ما على التبكي وهي التبكي بتقول اسمع الام من زعلها بتقول ايه كم قسمين المخوف شوفوا مخوفي فين وهدوه مليت وعقلي شرب مني خلاص وهدوه كل البخوت عندكم ليه بخت نليتوه حظي ونصيبي كده حظي ونصيبي كده ودي قسمة البخت اعيش زمان الغدر فيه ابن الاصول اسمع حزينة تعمل ايه بصارة الرجل اللي كان بيجل عليهم لا تعيان وامها رادت جنب امه وهي بصارة ايه تروح انادي لاخويا يشوف له حال الراجل راجل الكبير كبير اه راحت لاخوها يا سادة يا مستمعين حصل مفاجأة غريبة اوي قال لي يا روحي انا جاي وراكي وقعدوا يستنوا ابو قلبي قاسي مجاش ابو قلبي قاسي مجاش مجاش لعاصي امه وابوه ومراته حكمه عليه مراته حكمه عليه ما يروحش لامه وابوه وابوه معز المرض بيقول هاتول ابني هاتول ابني هاتول ابني بتقول له انا جيت لك تاني احضر يا اخويا غضب والدي اوعى دول على اخرهم ربوك احضر يا واد غضب واتربوك نراك وسمعت من جوه نراك وسمعت من جوه طلعت على الباب شدت جوه وقالت لي يا ماشي يا حلوه انا رحت معاها راح اوريك عايزك تكون وحدك ليا وخديتهم الايد ودخلت جوه ماشي حلو ماشي يلا منها امشي منها لكن يا سادة يا مستمعين ربنا يلقى زعل من امه لا ما هو قالوا في المثل ايه يا بركة زعل ايه الوالدين طيب لما بيزعلوا ربنا بيزعل عشانهم ولا بيزعل وغضب الوالدين يا سادة يا مستمعين او دون الشباب الشيء الوحيد كده في الذنوب اللي ربنا بيخلص نصه في الدنيا نصه في الاخر ممكن اي ذنوب ربنا اخر حسب عليه الاخر الا غضب الوالدين لازم زي ما عملت في ابوك ابنك يعمل معاه الولد بعد ما مشى اخته ودخل قالت له تعال تعال يا معنى تسكت كنت يا اخوانا لما كنت عند ابويا كان بيجيب ازايا السنين مكتوب عليها بلاك عند هواي ها على ابويا ولا بلاك هون يعني انتم تحلوا كده وتنعنش انا خدت مره كاس كده بس بقيت قال لها طب نشوف بس نجرب اجرب جابت لي وزاد ده يشرب الخمر من اغلى صمر وبيلعب الكنكان وياكل لحمه مشويه والمزه كانت رمان ما جابش ازاز الدواء لابوه اللي رقد عيان امه اللي رقدت مريضه من كتر افعاله ازاي حينطلق حاله وربه عليه غضبان ويلعب الكنتات ويا كل حب شوية والمزة كانت رضا ما جابش ازاز الدواء لابوه اللي رقد عيان وامه اللي رقدت مريض من كتر افعال حاله ازاي مصلح حاله وربه عليه الله عمليش الخبر ومين جبنا يا برمار ابو ابوه ابو هراء العيان مش لاقي زي الدواء ادي شفت والاخ عبد الحميد الحلاوي بعد شفت الصوت المنوفية جمال بيحيوا شركة شمس اليقين للصوتيات والمرئيات بالغربية اللي حضرت الليلة عشان تسجل القصة عندكم واختاروا صوت احد بالذات عارفين ادبها عارفين شبابها الادب اللي في الدنيا والذوق وبتشكركم على حسن استقبالها الله يخلينا صعيدنا لاء العيان وذو كان مشهد خامرة سهر الصغير وفي البيوت علشان تجيب الدواء والقوت يدوب تجيب الدواء والقوت قامت بدور راجل وكتر شوية يا ناس وان البلد كلهم شاهدوا لابن اخلاق وابوها عايز دليل ومكروه ما بين الناس فكر يسيب بلده هو ومراته اوامدع بيته وسجل جيبتها يا خمرة بقى يا خمرة دي خمرة خلص الفلوس بقى البيت يقف فين قلت مراته بيت ابوها هنشوف عمر جراله ايه بعد اللي عمله مع والديه وربنا مش راضي عليه ازاي انا هيشوف الخير ربنا غضب عليه هيشوف الخير من ايه بقى الشقه بما فيها وعايزين نشوف بقى الحكمه بقى الشقه لمين ومين اللي قاعد فيها دلوقتي؟ اشتراها يا جدع شباب غني اسمه بهاء بس واد مؤدب وده حلال قوي. فلما اشتراها اسماء بقت وهي معديه تبصر الشقه وتبكي. تبصر الشقه وتبكي. فسأل واحد من العاديين مين الصبيه دي؟ كل يوم بتعدي من هنا وتعيط. قالوا لي اسماء اخت عمرو اللي باعت لك الشقه. قال يا سلام. صعبان عليها يا مال ابوها. يبقى جهيز اللي هختارها لحياتي. كان شاب طيب واسمه بهاء. قال ضروري هاخد اسماء. اللي خدتها انا ايه سعداء. كبر الفرق يا ناس على خير. اتجوزها. قاعدين اللي قاعد في الشقة. اسماء اخته. نرجع بقى العمر. ثانوي الثانية نسيب كمان. الراجل نسيبه كان بيفحص فلوس من البنك والخمره شغاله برضه ما سديش مره اثنين عملوا له كونسلتو باع البيت باع الدار فاضل ثلاث اربع شيكات دخل السجن لما الحبس في السجن قابل كريم متعه والست هان بنته بقى حالها غير الحال شافوها بالايجار سكنوها بقى يا رجال بعد العنا والعز شربوا مرار في مرار من دار لدار تخدم وهو في اسوأ مفيش كرامه ومد ايده والعملية ضربت خالص. الراجل قاعد بقى كل ما يشوف جماعه يمد ايده وهي بتحلم في البيوت. ربنا يشيل الظلم يا سلام. لا هي اللي ابتدت الظلم لازم ينتقم منها. حصل ايه؟ الشقة كانت مشبوه ليالي حضرة يا أبوه من أول ليلة بيخلوها تشرب وتسكر وتسكر. واحدة فاكرة صيرة عراب خليتها ودتها شقة حاولة تختني وتستريحي. قالت لها أيوة يا سادة عارفك عارفك هذه الشقة إنما مية مية. ودتها شقة مشبوهة والأول ليلة خلوها تسكر وتشرب. قالت تقعدي تشربي معانا شربي. هي ما هي جاهزة نشوف كم ليلة آخر الليل بترجع وهي سكران بتعدي ورق الدولار وهي فرحانة وراجل أحس يا ناس بذل وإهانة. أتارب لي في الأداب دايما نراقبهم قبض عليهم وخدهم ما بين فكرام والحبسة طلعت في الأخبار وصحيح حامل ذل وعار طلقها يومها وبقى محرار يرجع لأهله ما يرجعش. طلعت الحبسة في الأخبار ذل وعار وإهانة طلقها وقعد يفكر ويقول نار أهلي ولا جنة غيره. نار أهلي ولا جنة غيره والعطي عايش على خيره وربنا خلى الضره والمشي الهلك ما ينفعش. الحبسة طلعت في الأخبار وراجلها حس الذل وعار الله بقى وبقى محتار يرجع لأهله ما يرجعش صار أهلي ولا جنة غيرهم طول عمري عايش على خيرهم وربنا خلى انصاره والمشي الهلك ما ينفعش المشي الهلك ما ينفعش. هروح بقى لامي وابوي وابص بقى رجلي ابوي دخل عليهم بيبي دخل عليهم بيبي على وجهه غضب الله يبكي ويقول غلطان سامحوني لوجه الله راجع يا ناس لبنان على وجهه غضب الله يبكي ويقول غلطان سامحوني لوجه الله والعبد بيبكي والعبد بيبكي يا ناس وهو السماء وجوز اخته يا ناس باحضنهم يشد كان يا جماعه وعاشوا في امان الله والسعد قالوا برضاهم والسعد قالوا برضاهم لما سال بقى ورضاهم بركه دعاهم برضاهم وعاش يا ناس طبولوا تاني ويجوزهم واهل البلد كلها حبوه عاش في كرمته ما بين الناس صالحهم وابوه وعاش معاهم في شقتهم ولما ربنا رضاهم واغناهم ويجي يغني لهم ويقول لهم الوالدين الوالدين اغلى الحبايب يا ولد الوالدين شركة سنس الدين للإنتاج الفني وإنتاج شرائط الكاسيت إدارة الحاج نبيل شمس الدين خرسية مركز طنطا محافظة الغربية تليفون 3348486 طنطا أما المحمول 012-319-75-73 حضرات السادة الأفاضل وإلى أن نلتقي بكم مرة ثانية لكم منا أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.